بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا في حال شدة الخوف، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفيه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. أخرجه البخاري. وفي حال النافلة في السفر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. أخرجه البخاري. وكذلك في حال العجز عن استقبال القبلة لمرض ونحوه، لا يستطيع مع هذا المرض الحركة، ولا يوجد من يعينه على استقبال القبلة أو يوجهه إلى استقبال القبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا متفق عليه، أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأصل في استقبال القبلة الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في استقبال القبلة الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب فقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والشطر الجهة، والشطر النصف، شطر الشيء جهته ونحوه، وشطر الشيء نصفه، يطلق هكذا ويطلق هكذا. فالمراد في هذا الأمر الشطر بمعنى الجهة، كما في حديث آخر يوضح أن الشطر هو النصف، أن الوضوء الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي نصف الإيمان. نعم. وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه، ويطلق على نصفه، والمراد هنا الأول، يعني يطلق على الإيه؟ على الجهة، يطلق على الجهة. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام. وأما الدليل من السنة، فأدلة السنة على استقبال القبلة فهي كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه، لما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيه، يعني دعا في أركان البيت وفي نواحي البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. هذا حديث متفق عليه. وقبل بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء، ويجوز إسكان الباء، أي في مقابلها، أو ما استقبلك، أو ما استقبلك، يعني من الكعبة، والمراد هنا وجه الكعبة، وجه الكعبة. وهذا موافق لحديث ابن عمر عند البخاري قال رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الكعبة ركعتين، في وجه الكعبة ركعتين. قال الخطابي رحمه الله تعالى: معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت، فلا ينسخ بعد اليوم إلى قيام الساعة، فلا ينسخ بعد اليوم إلى قيام الساعة. فصلوا إلى الكعبة أبدا، فصلوا إلى الكعبة أبدا، فهي قبلتكم، فهي قبلتكم. فالكعبة هي قبلة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها، يعني الإمام يقف في مواجهة الكعبة، يعني عايز يقول إن قبلة البيت مواجهة الكعبة، ووجه الكعبة هو الذي فيه باب الكعبة، هو الذي فيه باب الكعبة. نعم. وأن سنة موقف الإمام أنه يقف في وجهها دون أركانها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة، يعني إن صلى في أي اتجاه وفي أي جهة فهي صحيحة مجزئة، صحيحة مجزئة. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ويحتمل معنى ثالثا، وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط. إذا احنا مأمورين باستقبال إيه؟ باستقبال البيت، باستقبال البيت. واضح كده؟ يبقى استقبال البيت له أمور، فمن كان في مكة، يعني من كان في المسجد الحرام، فعليه أن يستقبل عين الكعبة. أما من كان بعيدا عن المسجد الحرام فإنه يستقبل الجهة، واضح كده؟ فإنه يستقبل جهة البيت، يستقبل جهة البيت. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع: وهي شرط صحة للصلاة بإجماع العلماء، وهي شرط صحة للصلاة بإجماع العلماء. قال النووي رحمه الله: واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة فقط. يعني أحيانا في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يطلق لفظ المسجد الحرام ولا يراد به إلا الكعبة فقط، واضح كده؟ وممكن يطلق ويراد به مكة، وممكن يطلق ويراد الكعبة والحرم المسجد، وممكن يطلق ويراد بها مكة والحرم بأسره، الحرم كله، واضح كده؟ فها هنا يقول: اعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط، يطلق ويراد به الكعبة فقط، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذا ولي وجهك شطر الإيه؟ الكعبة، الكعبة، واضح كده؟ نعم. ويطلق ويراد به المسجد حولها، يطلق ويراد به المسجد حول الكعبة، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنهما: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذا حديث متفق عليه، واضح كده؟ يبقى هنا أطلق وأريد الإيه؟ المسجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وكذلك عن أبي سعيد، وكذلك عن أبي سعيد الخدري، وهذا حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا أيضا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. يبقى أطلقت وأريد بها المسجد، أطلقت وأريد بها المسجد الحرام. وقد تطلق ويراد بها مكة كلها، تطلق ويراد بها مكة كلها، قال المفسرون: وهو المراد بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعلوم كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيته صلى الله عليه وسلم، أسري به صلى الله عليه وسلم منين؟ من بيته، كما في حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. يبقى عن سقف بيتي مين؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه. يبقى كان الإسراء منين؟ من دور مكة، من دور مكة، يعني من بيوت مكة. واضح كده؟ نعم. وقد تطلق أو يطلق ويراد بها مكة مع الحرم حولها. تطلق ويراد بها مكة والحرم حولها، يعني كل حدود الحرم، كل حدود إيه؟ كل حدود الحرم. واضح هذا الأمر؟ نعم. وهذا لقوله تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في المجموع بتصرف يسير، يعني يفيد في المقام إن شاء الله تبارك وتعالى. بيان أصل استقبال القبلة، بيان أصل استقبال القبلة. عن البراء يعني ابن عازب رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله، وهم بني النجار. نعم، نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، أنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله، يعني أقسم بالله، أحلف بالله، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، فداروا كما هم قبل البيت. هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى كما جاء في الفتح: اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها في صلاته وهو بمكة قبل الهجرة. إلى أين كان يتجه؟ هل كان يتجه إلى بيت المقدس وهو مستدبر الكعبة، ولا كان يستقبل بيت المقدس مطلقا، ولا كان يستقبل الكعبة مع بيت المقدس؟ على أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بين يديه أو يجعلها بينه ويجعلها بينه وبين بيت المقدس. يبدا القول الأول في هذه المسألة أنه كان يصلي لا يستدبر الكعبة، ولكن كان يصلي أمامه الكعبة وهو مستقبل بيت المقدس، يبقى الكعبة أمامه وبيت المقدس يتوجه إليه في صلاته صلى الله عليه وسلم. يبقى الكعبة بين يديه وهو مستقبل إيه؟ مستقبل الشام، مستقبل الشمال. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. هذا القول الأول. القول الثاني الإطلاق، أطلقوا أنه كان يستقبل بيت المقدس. واضح كده؟ يستقبل بيت إيه؟ بيت المقدس. لاحظ هنا إن قول ابن عباس يشمل القول الإيه؟ يشمل القول الثاني، إن اللي أطلق بيت المقدس لم ينص على استدبار الإيه؟ لم ينص على استدبار الكعبة. واضح كده؟ ابن عباس ومن وافقه قال أنه كان يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه. يبقى هنا زاد على هذا القول استقبال الإيه؟ لاستقبال الكعبة مع بيت المقدس. الآخر القول الثاني أطلق بيت المقدس، إذا قول ابن عباس يشمل القول الأول اللي هو قوله، والقول الإيه؟ والقول الثاني في إطلاق استقبال بيت المقدس، في إطلاق استقبال بيت الإيه؟ بيت المقدس. واضح كده هذا الأمر. أما القول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة في مكة، كان يصلي إلى الكعبة وهو في مكة، فلما تحول إلى المدينة، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استقبل بيت المقدس. واضح كده؟ استقبل بيت المقدس. هنستفيد إيه من القول ده؟ أو القول ده فيه إن دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان يستقبل الكعبة، يبقى دلوقتي القول ده نفى إنه كان بيستقبل بيت المقدس. ماشي كده؟ طيب لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت بيت المقدس، يبقى لم يستقبل وهو في المدينة الكعبة، يبقى دل ده على وجود إيه هنا؟ على وجود نسخ. خلي بالك من هذه المسألة، دل على وجود إيه؟ نسخ الكعبة، نسخ القبلة أو نسخ استقبال الكعبة بعد الهجرة. ماشي كده؟ وبعد كده حيؤمر صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى ينسخ استقبال بيت المقدس ويتوجه مرة تانية إلى الإيه؟ إلى الكعبة. يبقى كده حيستلزم النسخ كم مرة؟ مرتين. واضح كده؟ يستلزم النسخ كم مرة؟ مرتين. وهذا القول ضعيف، هذا القول إيه؟ هذا القول ضعيف. واضح كده؟ واضح؟ إذا لا، هذا الأمر أمر إيه؟ أمر ضعيف. يبقى كان القول ده على إنه كان في مكة يستقبل الكعبة، يبقى دلوقتي أسقط أنه كان إيه؟ يستقبل بيت المقدس. ماشي كده؟ فلما هاجر إلى المدينة أمر صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس. ماشي كده؟ أمر باستقبال إيه؟ باستقبال بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ طيب حيلزم منه بعد كده ان حينزل النسخ اللي هو فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى ده حيستلزم نسخ القبلة كم مرة؟ مرتين. وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. فقال ابن حجر رحمه الله وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح. يبقى أصح الأقوال هو قول مين؟ قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأنه يجمع القولين معا، القول الأول والقول الإيه؟ والقول الثاني. وقد صحح ذلك الحاكم رحمه الله وغيره من حديث ابن عباس. هذا منتهى كلام الحافظ ابن حجر، منتهى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. جاء عند الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى ابن حماد، يحيى ابن حماد هو ابن أبي زياد الشيباني خطن أبي عوانة وهو ثقة عابد، وهو ثقة عابد. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري رحمه الله تعالى ثقة ثبت، ثقة ثبت، عن الأعمش يعني سليمان ابن مهران وهو ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، ولكنه كان يدلس، ولكنه كان إيه؟ كان يدلس رحمه الله تعالى. عن مجاهد يعني ابن جبر أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير والعلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة، ثم صرف إلى الكعبة. أخرجه أحمد في مسنده. قال الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، لكن ربما لمز البعض أو غمز البعض في هذه المسألة عن عنعنة الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى، عن عنعنة الأعمش في هذا الحديث. قال أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى قال الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروى عن مجاهد أو عامة ما يروي عن مجاهد مدلس. ده كلام مين؟ كلام أبي حاتم، كلام أبي حاتم الرازي. هذا الكلام جاء في العلل لابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، جاء في العلل لابن أبي حاتم. لكن جاء ما يرد هذا القول، وهو ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير رحمه الله تعالى، قال: قلت لمحمد، يعني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ريح ليس بشيء. يعني هذا القول قول إيه؟ قول مثله كمثل الريح، لا وزن له، لا شيء له، لا شيء فيه، لا يعول على هذا الإيه؟ على هذا القول. قال: لقد عددت له، أي عددت للأعمش، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد، حدثنا مجاهد. وطبعا القول هنا قول من؟ قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك جاء في ترجمته رحمه الله تعالى أن أبو حاتم أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي كان يجلسان بين يدي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يتحدث في العلل كالتلميذين، كالتلميذين، رغم أن أبا حاتم الرازي من طبقة الإمام البخاري، من طبقة الإمام البخاري، وهو إمام في الجرح والتعديل رحمه الله تعالى، لكن القول هنا قول مين؟ قول الإمام البخاري على الإثبات أنه ذكر أو عد عن الأعمش أحاديث صرح فيها بالتحديث، صرح فيها بالسماع من مجاهد. يبقى انتفت هنا شبهة الإيه؟ شبهة التدليس. ومعلوم إن الإمام أو الراوي إذا حدث وثبت حديثه عند أئمة الحديث، ثبت حديثه عن شيخه، ثبت حديثه، ثم جاء بعد ذلك فذكر أي صيغة من صيغ التحمل، أي صيغة كان يقول عن أو أي صيغة من هذه الصيغ، فالعلماء يحملون ذلك على الاتصال وعلى السماع حتى يثبت التدليس، حتى يثبت العكس، حتى يثبت لي، حتى يثبت العكس. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. القول في مسألة 16 شهرا أو 17 شهرا، جاءت روايات بالشك 17 شهرا 16 شهرا، وجاءت روايات بالجزم كما عند مسلم 16 شهرا، وجاء أيضا عند مسلم 16 شهرا أو 17 شهرا، والحديث اللي معانا حديث ابن عباس عند الإمام أحمد أنه 16 شهرا 16 شهرا. يبقى الأحاديث أو الألفاظ لا تخرج عن الإيه؟ 16 والسبعة عشر. واضح كده؟ أو على الإيه؟ على التردد 16 أو 7 أو 17 أو 17. ده هيدل على إن ما على ذلك ليس بصحيح. ما دل اللي هيجي بعد كده أي زيادة عن كده أو أي تقليل أي إقلال عن القدر ده يبقى كله إيه؟ كله ضعيف. يبقى إن قل عن 16 شهرا يبقى ليس بشيء، وإن زاد على 17 شهرا واضح كده يبقى ليس بي ليس بشيء. ماشي كده؟ نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كذا وقع الشك هنا، وجاء عند مسلم 16 من غير شك، وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس قال: صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام إلى القبلة فصلى إلى الكعبة في رجب. فصلى إلى الكعبة في رجب، يعني التحول كان فين؟ كان في رجب، تحويل القبلة كان في رجب، ده قول جمهور أهل العلماء، وهذا القول هو الصحيح. ماشي كده؟ نعم. صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام إلى القبلة فصلى إلى الكعبة في رجب على رأس 17 شهرا من مقدمه المدينة. ده أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ولما نقول رجاله موثقون هذا بخلاف رجاله ثقات، يبقى رجاله ثقات يبقى حكم على كل رجل في الإسناد لأنه ثقة، حكم على كل الإسناد بأنه إيه؟ بأنه ثقات فرضا في الإسناد. ماشي كده. لكن رجاله موثقون، يعني أن في بعض رجال الإسناد أن هناك كلام فيه تليين في بعض رجال الإسناد، واضح كده، وليس جميعا إيه؟ وليس جميعا ثقات. يبقى ده الفرق بين ثقات وبين إيه؟ بين موثقون، ماشي كده. لكن عندنا حديث هاجر إلى المدينة برضو بالجزم على 16 شهرا عند الإمام إيه؟ عند الإمام أحمد اللي تقدم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والجمع بين الروايتين، الجمع بين 16 أو 17 على التردد أو على الشك، والجمع بين 16 على القطع أو 17 على القطع على الجزم في الروايتين، 16 على الجزم أو 17 على الجزم. فقال رحمه الله: الجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد. إن هنا تحديد اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه المدينة، إن الكلام على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدمه في المدينة في ربيع الأول. إمتى في ربيع؟ ماشي كده، إمتى في ربيع؟ ذهب البعض إن كان في 12، ده كلام ابن حبان رحمه الله تعالى، واضح كده، وده قول. لكن الكلام الإطلاق اللي كان فيه في ربيع الأول، واضح كده. والقبلة على القول، على قول الجمهور الصحيح في هذه المسألة، أنها كانت في رجب. لكن إمتى في رجب برضو؟ هل كانت في النصف من رجب؟ ماشي كده. فعلى هذا الكلام إن العلماء حيشيلوا الكسر بتاع الأيام، ماشي كده، حيشيل الكسر بتاع الإيه؟ بتاع الأيام. فلما يشيل الكسر بتاع الأيام حينتظم الإيه؟ ينتظم الشهر، ماشي كده. فلما تحسب كل ربيع من ربيع أول إلى رجب، تحسبها كده إنها تغيرت بقى في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحسب من ربيع أول إلى رجب، هتطلع الحسبة 16 شهر. هتطلع الحسبة إيه؟ 16 شهر. جربها كده وشوف المسألة دي في النتيجة في التاريخ الهجري. طيب، يبقى ده القول الجمع الأول. الجمع الثاني أو القول الثاني: ومن جزم بسبعة عشر شهرا عدهما معا. يبقى عد من شهر القدوم ما ألغاش الزائد مع شهر التحويل ما ألغاش الزائد، عدهم جميعا، فعملت قد إيه؟ 17 شهرا. ومن شك تردد في ذلك، ومن شك تردد في ذلك، يعني 16 ولا 17، تردد يعني مبنى كلها على الايه؟ على هذه الحسبة، على هذه الحسبة. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. القدوم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، كده بالجزم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه جزم الجمهور. يبقى الصحيح وقول الجمهور إن القبلة تحولت إمتى؟ في نصف رجب. نعم. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان 17 شهرا و3 أيام، وهو مبني على أن القدوم كان في 12 شهر ربيع الأول، كان في 12 شهر ربيع الأول، واضح كده. يقول الحافظ ابن حجر: وشذت أقوال أخرى. يبقى في أقوال، هتيجي أقوال هنا إيه؟ أقوال شاذة. طب الأقوال الشاذة حكمها إيه دلوقتي؟ إنها أقوال ضعيفة. وشذت أقوال أخرى، فعند ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق يعني السبيعي في هذا الحديث 18 شهرا. يبقى أبو بكر بن عياش تفرد بمسألة إيه؟ 18 شهر عن مين؟ عن أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي هو اللي راوي إيه؟ 16 شهرا أو 17 شهرا. يبقى المحفوظ في الصحيحين 16 شهرا أو إيه؟ أو 17 شهرا عن مين؟ عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. قال: وأبو بكر ابن عياش سيء الحفظ، أبو بكر بن عياش سيء لي سيء الحفظ، واضطرد عليه في هذا الحديث، اضطرب في هذا الحديث. من وجه هذا الاضطراب في هذا الحديث بذاته عند ابن ماجه واختلاف في هذه المسألة، أنه قال 18 شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. يبقى دلوقتي هو قال إنها إيه اتغيرت إمتى؟ بعد 18 شهر، وجزم إن القبلة اتغيرت بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين، فهذا يناقض لإيه؟ لنقد 18 شهر. ده في نفس متن حديث ابن ماجه، في نفس كلام مين؟ في نفس سياق حديث ابن ماجه. ولذلك حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بأنه حديث منكر، منكر. والنكارة هنا لأن أبو بكر إيه؟ سيء الحفظ، ماشي كده، وخالف من؟ خالف الحفاظ الثقات، فعشان كده عد إيه؟ عد منكرا، عد الحديث هنا إيه؟ عد منكرا. نعم. وقد اضطرب فيه، وقد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من طريق أبي بكر بن عياش في رواية 17 شهرا، وفي رواية أخرى 16 شهرا، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان. إذا كان في نصف شعبان ده من الأقوال الإيه؟ من الأقوال الشاذة، من الأقوال الشاذة، وهو الذي ذكره النووي في الروضة. الإمام النووي ذكر هذا القول في الإيه؟ في الروضة، أنها كانت في نصف إيه؟ في نصف شعبان. وأقره الإمام النووي، مع كونه رجح في شرحه لصحيح الإمام مسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند الإمام مسلم، لكونها مجزوما بها عند الإمام إيه؟ عند الإمام مسلم. يبقى القول بتاع الإمام النووي الأولى والظاهر هو ما رجحه فين؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. واضح كده هذا الأمر، وبكده يكون هذا القول هو القول الموافق للإيه؟ للجمهور، وهو القول اللي حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه القول الإيه؟ القول الصحيح في المسألة، القول الصحيح في المسألة. ولا يستقيم، ده كلام بقى الحافظ، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل. عشان تبقى في شعبان لازم يعمل إيه؟ يلغي شهري القدوم والتحويل معا. وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة. ومن الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا و19 شهرا و10 أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب وإن كانت أسانيد الجميع ضعيفة. يبقى كل الأقوال الشاذة أسانيدها إيه؟ أسانيدها ضعيفة، فلا يبقى عندنا إلا الإيه؟ إلا القول الأول أن التحويل كان متى؟ كان في نصف شهر رجب، وهذا قول الجمهور، وهذا هو الصحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وقال والاعتماد على القول الأول. فجملة ما حكاه في هذه المسألة كم رواية؟ 9 روايات، الراجح فيها القول الأول اللي هو قول ابن عباس وغيره من العلماء الذين وافقوا، وهو قول جمهور أهل العلم على أن القدوم كان في ربيع الأول، وكان تحويل القبلة في نصف شهر رجب، في نصف شهر رجب. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. الحكمة في استقبال القبلة أن يتجه المسلم، أن يتجه المسلم ببدنه إلى البيت الذي عظمه الله تعالى كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. فالاتجاه القلبي يتجه بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، ويتجه ببدنه إلى البيت الذي أمر الله تبارك وتعالى بالاتجاه إليه وتعظيم البيت، وتعظيم هذا البيت، وتعظيم هذا البيت. واضح كده؟ الذي أضافه الله تبارك وتعالى إليه إضافة إيه؟ إضافة ملك وإضافة تشريف. واضح كده؟ نعم. ولا ريب أن في إيجاب، يعني وجوب أن في إيجاب استقبال القبلة مظهر من مظاهر اجتماع الأمة الإسلامية، مظهر من مظاهر اجتماع إيه؟ اجتماع المسلمين، مما لا يخفى على الناس. ولذلك كان أحد رؤساء وزراء بريطانيا كانت في حضرة مجلس العموم البريطاني، وبيقول وقد رفع القرآن الكريم المصحف، بيقول أن مستعمراتنا في الشرق لا استقرار لها، بل ولا استقرار لحكمنا في بلادنا، فيش استقرار للغرب عامة، واضح كده؟ ما دام هذا القرآن موجود محفوظ، وما دام وسكت، ثم قال وما دام هذا البيت موجود، وما دام هذا البيت موجود على الايه؟ على الكعبة المشرفة، على الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، قبلة المسلمين، واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فهذا لا يخفى على الناس، وهو من أكبر أسباب ائتلاف المسلمين ووحدتهم. فمن كان عند البيت استقبل عين البيت، استقبل عينه، استقبل الكعبة من أي جهة من الجهات، ومن كان بعيدا عن البيت استقبل جهة البيت، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة، يعني بدون استقبال القبلة لهذا الايه؟ لهذا الأمر، لهذا الأمر، واضح كده؟ نعم. بيقول لنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود اقتصر على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، وكان يتشوف إلى استقبال الكعبة، فصرفت القبلة إلى الكعبة وفرض الله استقبالها في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. فاستقبال القبلة لمن أمكنه مشاهدتها أو جهتها لمن لم يمكنه شرط للصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، لا تصح بدونه إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه، وفي السفر أو للنافلة على الدابة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان في هذا في تحويل القبلة آيات عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وحكم عظيمة باهرة من حكم الله تبارك وتعالى جلاها لنا رب العالمين تبارك وتعالى في الكتاب الكريم، لما بين رب العالمين تبارك وتعالى سيقول السفهاء ما ولاهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فبين رب العالمين تبارك وتعالى أن الذي يتحدث في هذه الأمور هو من الإيه؟ هو من السفهاء، هو من السفهاء. قل لله المشرق والمغرب، يبقى أنت هنا بتتبع الإيه؟ أنت بتتبع الأمر وتعظم الآمر سبحانه وتعالى، أنت تتبع الإيه؟ أنت تتبع الأمر. فإن قال لك اتجه شمالا اتجهت شمالا، إن قلت إن قال لك اتجه جنوبا اتجهت جنوبا، فأنت هنا إيه؟ تطيع الله تبارك وتعالى، تطيع الله تبارك وتعالى بغض النظر عن الإيه؟ عن الجهة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة منتهية، فلا بد من اتباع الأمر الذي صدر من الله تبارك وتعالى أو صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم دائما أبدا معظم للأمر ومعظم للآمر، متبع لأمر الله تبارك وتعالى تعظيما لله عز وجل وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذا القول قول من؟ قول السفهاء الذين لا عقول لهم، الذين لا عقول لهم، واضح كده هذا الأمر. وكمان بين ربنا سبحانه وتعالى من هذه الحكم العظيمة حتى يتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى على حرف هو في شك من أمره، فإذا ما جاءته فتنة، ما جاءه أمر هيعمل ايه؟ يقع في الريبة ويقع في الشك ويرتد، يرتد على عقبه ويعود إلى سابق أمره مما كان عليه من الضلال، ظنا منه أن هذا الأمر من هذا التردد ومن هذا التوجه مرها هنا ومرها هنا، أن هذا ليس من الإيه؟ ليس من الثبوت في شيء، وبالتالي يبقى لا يصلح أن يتمسك بأمر فيه هذا الإيه؟ فيه هذا التحول أو فيه هذا التردد، هذا زعمه وهذا ظنه وهذا ظنه. فإذا هذا الأمر فيه تنقية المجتمع الإيماني من الذين إيه؟ من هذه الشرذمة من المنافقين. واضح كده؟ أما صادق الإيمان فهم الذين اتبعوا الأمر تعظيما للآمر وعظموا الآمر سبحانه وتعالى، وعظموا الآمر سبحانه وتعالى، فلا شيء عندهم البتة، أينما أمروا وكيفما أمروا توجهوا. واضح كده هذا الأمر؟ فهذه أمور جاءت أيضا في ثنايا كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك هذه الآيات بينت شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند ربه تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش في الآية ان هو ايه دعا ولا سأل، ولكن كان ايه كان يتمنى، كان يشتهي صلى الله عليه وسلم ان ايه أن يصلي إلى الكعبة، أن يصلي إلى الكعبة. واضح كده؟ فحقق له ربه تبارك وتعالى ما يشتهي وما يتمنى بدون مسألة، بدون مسألة، كما قالت أم هنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيح: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك فيما تحب يلبيه لك رب العالمين تبارك وتعالى. ما أرى ربك إلا يسارع في هواء صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا المعنى. وأيضا كان من الحكم دحض حجة اليهود ودحض حجة الكافرين المشركين عباد الأوثان، إن اليهود استبشروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى إيه؟ إلى صخرة بيت المقدس، فقالوا إنه يتبع قبلتنا، فما يلبث أن يتبع إيه؟ عليكم السلام، أن يتبع ديننا، فكانوا يستبشرون بذلك. واضح كده؟ والمشركين المشركون من العرب عباد الأوثان وغيرهم قالوا إنه يزعم أنه على ملة إبراهيم حنيفة، ومع ذلك هو لا يستقبل قبلة إبراهيم. واضح كده هذا الأمر؟ فلما جاء هذا الأمر، جاء هذا الأمر قاصما لليهود، لأنه في التوراة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلة إبراهيم. واضح كده؟ وجاء هنا قاسم لمين أيضا؟ لمشرك العرب أنه يتوجه إلى إيه؟ إلى قبلة إبراهيم. وبعض أهل العلم استنبط من هذه المسألة التحول إلى بيت استقبال بيت المقدس، ثم بعد ذلك التحول إلى الكعبة، استقبل من ذلك محو أو فصل أو خلع اليهود عن مسألة الريادة في أمر الدين، اللي كان العرب كانوا يعظموا اليهود على أنهم أهل كتاب، فكانوا يعظمونهم لذلك، كان العرب ينظرون إلى اليهود نظرة فيها شيء من التعظيم، مشرك العرب يعني كانوا ينظروا إلى اليهود نظرة فيها شيء من التعظيم على أنهم أهل كتاب. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل بيت المقدس وبعد كده استقبل الكعبة بأمر الله عز وجل، قال بعض أهل العلم في هذه المسألة أن في ذلك خلع اليهود عن مسألة الريادة الدينية والزعامة الدينية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة سيكون لها أمر السيادة على هذه الأماكن، وأنها تطهر إن شاء الله عز وجل هذه الأماكن من أدناس الشرك ومن أدناس اليهود، من دنس اليهود ومن رجس اليهود في بيت المقدس، ومن دنس الشرك في مكة المكرمة، من مكة المكرمة، وأن أمر هذه الأمة سيصل إلى بيت المقدس، سيكون بيت المقدس تحت إيه؟ تحت حكم المسلمين، تحت حكم وسيفتتحه سيفتحه المسلمون وسيرد إلى المسلمين مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى كما فتح في الزمن الطيب في زمن سلف الأمة الصالحين رضوان الله عليهم جميعا. الحديث 70 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هنا في تنبيه، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فيه إشعار أن اللفظ ده لفظ تفرد به مسلم رحمه الله تعالى عن البخاري رحمه الله تعالى، وليس كذلك. بل هذه الرواية أو هذا الحديث جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ في كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة عن ابن عمر رضي الله عنه، رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب ينزل للمكتوبة عن ابن عمر رضي الله عنه. فهذه يعني فائدة ننبه عليها في هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله يسبح، مادة التسبيح جاءت في القرآن بكل تصاريفها، مادة التسبيح جاءت في القرآن بكل تصاريفها، فجاء في كتاب الله عز وجل سبح لله، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى يسبح لله، وجاء أيضا سبح اسم ربك الأعلى. واضح كده هذا الأمر؟ فلما نيجي ننظر لصيغ الأفعال، صيغ الأفعال الثلاثة دي، نجد أنها جاءت فيه بالمضارع، وجاءت بالماضي، وجاءت بالأمر. ماشي كده؟ يبقى سبح لله الماضي، يسبح لله المضارع، سبح اسم ربك الأعلى هذا الأمر، يبقى جاءت بالإيه؟ بالتصاريف الثلاثة، بتصاريف الإيه؟ بتصاريف الأفعال. وسبح الله تبارك وتعالى نفسه تبارك وتعالى، فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وهو الذي تسبح له الملائكة ويسبح الرعد بحمده سبحانه وتعالى. قال عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وتسبح له جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالتسبيح عبادة جميع المخلوقات وجميع الكائنات وجميع المصنوعات، بل إن رب العالمين تبارك وتعالى رب العزة سبحانه وتعالى سبح نفسه كما ذكرنا. بعض أهل العلم عندما يتكلم عن مسألة تسبيح الكائنات، يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسبيح المراد به هنا تسبيح الحال. تسبيح الإيه؟ تسبيح الحال. إيه معنى تسبيح الحال؟ من تسبيح الحال بمعنى أنها تدل على الصانع، أنها تدل على الإيه؟ تدل على الصانع. جبال رواسي، شامخات، بحار ذات أمواج، سماء ذات أبراج، أرض ذات سهول وفجاج، إلى آخر هذه الأمور، كل هذا يدل على الإيه؟ يدل على الخالق سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء ما أوجدت نفسها، واضح كده، وما وجدت صدفة كما قال بعض أهل الغفلة، واضح كده هذا الأمر. إذن دلت على وجود إيه؟ دلت على وجود الصانع، فهذا ما يسميه العلماء بدلالة الحال أو بتسبيح الحال أو بتسبيح الحال. لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه إيه؟ فيه نظر. والنظر أو رد هذا القول من داخل الآية، لأن الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب لو احنا دلوقتي قلنا ان ده تسبيح حال، يبقى فقهنا ولا ما فقهناش؟ فقهنا، لكن رب العالمين تبارك وتعالى قال ايه؟ لا تفقهون، يبقى نفى عنا فهم لغتهم وفهم كيفية تسبيحهم، واضح كده؟ يبقى اللي هيقول دلالة حال أو تسبيح حال يبقى فقه، لكن الله عز وجل نفى عنا الإيه؟ نفى عنا فهم تسبيحهم وكيفية تسبيحهم، فطالما نفى عنا يبقى دل على أنه ليس بتسبيح إيه؟ بتسبيح حال، يبقى يبقى القول الثاني، وهذا القول هو المشهور وهذا الصحيح في المسألة إن شاء الله عز وجل، أنه تسبيح مقال، أنه تسبيح إيه؟ أنه تسبيح مقال. والدليل على ذلك موجود في كتاب الله عز وجل، وموجود كذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن نبي الله داود يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه والطير، ماشي كده؟ طيب. وقال أيضا عن نبي الله سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، صحيح كده؟ لو كان بقى تسبيح حال كما يقال، يبقى هنا يبقى لنبي الله سليمان خصوصية، واضح كده؟ يبقى له خصوصية، يبقى علمنا منطق الطير، يبقى هو تفرد إيه؟ بأنه علم منطق الطير، يبقى لو لم يكن هذا تسبيح مقال يبقى لنبي الله سليمان خصوصية. طيب. وأيضا جاء في سياق الآيات حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، مش من حالها، صح كده؟ ما قالش من حالها، ولكن تبسم ضاحكا من إيه؟ من قولها، وقال، ده دليل تاني بقى، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، يبقى شكر النعمة هنا على إيه؟ جاء مقرونا به بأنه علم إيه؟ منطق هذه الكائنات، صحيح كده؟ يبقى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أداء الخصوص بقى هنا في تعليمه منطق الطير، واضح كده هذا الأمر. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى لو كان تسبيح حال ما كانش هنا حيبقى فيه ميزة ولا خصوصية النبي الله سليمان في هذه المسألة، لأن الكل كان حيبقى متساوي، لأن الكل عارف ده تسبيح حال، الكل عارف ده إيه؟ تسبيح حال. ولذلك جاء في تسبيح الحال أنها دالة على الصانع، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وبدأ هنا يجي هنا تسبيح الحال أنها دالة على الإيه؟ دالة على الصانع سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذا كان على تسبيح الحال أنها تدل على الصانع، طب هم ما أنكروش الصانع، هم هنا ما أنكروش الصانع، واضح كده؟ يبقى دل على إن التسبيح تسبيحه إيه؟ تسبيح مقال، تسبيح مقال، ولكننا لا نفقه، لا نفهم هذا التسبيح إلا من آتاه الله تبارك وتعالى الفضل من عنده سبحانه وتعالى وأفهمه لغة هذه الكائنات ومقال هذه الكائنات كما مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك وقع هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع وفي غير ما حادثة صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كما عند البخاري في صحيحه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل في قصعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء عند الإمام مسلم وعند غيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كان يسلم هذا الحجر على النبي، وهذا كان من التوطئة بالنبوة قبل بعثة النبي، من التوطئة كان يمشي يسمع التسليم على السلام عليك يا رسول الله، من فيلتفت فلا يجد إلا حجرا صلى الله عليه وسلم، يلتفت لا يجد إلا إلا حجرا. فكان هذا توطئة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الإيه؟ تمهيد لأمر النبوة بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد البعثة: إني لأعرفه الآن، أعرف هذا الحجر الذي كان يسلم. كان يسلم بإله، فلو كان سلام حال تسبيح حال ما كانش هنا هيبقى في فايدة من مسألة إيه؟ كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن، واضح كده هذا الأمر، مش هتبقى مش هتستقيم هذه المسألة، يبقى دل عنه سلام بالإيه؟ بالمقال، بالمقال، واضح كده هذا الأمر. كذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما حنين الجزع لما النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني نصنع لك منبرا، صلى الله عليه وسلم نصنع لك إيه؟ منبرا. فلما صنع له منبر وقام عليه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وفي حديث ابن عباس وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم أنهم سمعوا للجزع خوار، صوت كخوار العشار، العشر صوت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه، وفي لفظ فالتزمه فسكن، وفي البعض أنه كان يعني يئن كما يئن الطفل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه فسكن وهدأ. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: لو لم ألتزمه، يعني لو لم أسكته، لظل هكذا إلى قيام الساعة. يئن يحن للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه من جزع، كان يقف عليه، كان يقف على هذا الجزع. والجزع ده ايه؟ ما كانش شبه، ده كان جزع ميت يابس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف عليه قبل ما يطلع على المنبر صلى الله عليه وسلم. فحن الجزع لإيه؟ ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: خشبة، خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أيها المسلمون أولى بذلك، إذا المسلمين اللي قلوبها كده يعني عند ذكر النبي وعند سنة النبي مسائل كده يعني تراجع نفسها، فالخشبة حنت لرسول الله أن تاركها وأن فارقها، فكيف بنا نحن المسلمون؟ هذا أولى، هذا أولى. طيب نكمل إن شاء الله عز وجل في لقاءنا القادم ذاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله.